الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شفا الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا ابن علم الإسلام الصالحين. يقول إمام الزكشي رحمه الله تعالى من كتاب الثلاثين الذهب، يقول مسألة: ذهب الكعبي إلى أن لا مباح بالشريعة وشق عصا المسلمين في ذلك. أيوة، هو الكلام هو كلام من الأمد يظن، ورجال أنه في غاية الغوص ولا كذا. هو سأتي هنا. أيوة. أو أنت ذكرتوه بس. أيوة. نعم. وكيف يقول شق عصا المسلمين؟ يعني خرق الإجماع يعني؟ هذا قصده، إنه المباح ما مأمور به، وكونه يعني يشغل عن الحرام هذا لا يجعله واجبا، يعني لأنه يعني ننظر إلى أنه هو ما مأمور به، وكون الحرام يعني يجب تركه، وقد يترك بفعل حرام آخر. على هذا الباب يكون الحرام واجب، لأنه ترك الحرام حرام يعني وحرام لأنه نعم لا هو نفسه، لأنه هو يقول تركه ترك الحرام واجب، ولا شرط انك تتركه بالمباح، وتتركه بالواجب بفعل واجب اخر. نعم. حياك الله يا اخي، بارك الله فيك. تمام. وهذا هنا علقت مفتاح الشيخ، انا قلتم عبد الله بن احمد بن محمود الكعبي البلخي راس طائفه من المعتزله تنسب اليه، ينكر صفات الله عز وجل ويقول إن الصفة هي عين الذات. أخذ الاعتزال عن الحسين الخياط، له آراء في العقائد والأصول خاصة به، من تأليفه المقالات وكتاب قبول الأخبار ومعرفة الرجال، توفي عام 19 300 الهجرة. متقدم قرن الرابع. يقول الإمام رحمه الله تعالى: مسألة ذهب الكعبي إلى أن لا مباح بالشريعة. معناه أنه كل مباح فعلته أنت تركت به محرم، يكون واجب، وترك المحرم واجب. هذه فلسفة. يقول: وشق عصا المسلمين في ذلك. هذا نقل إمام الحرمين وابن برهان وغيرهما، وبنى مذهبه في ذلك على أصل، هو أن الأمر بالشيء ناهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده إن كان له ضد واحد كالحركة مع السكون، فإن كان له أضداد كان نهي عنه أمر بأضداد على سبيل البدل. لا واحد صاحب الأدعية أنه ما يمكن يفعل الأضداد كلها. قلت: الأمر بالشيء نهي عن ضد واحد من الأضداد. أيوه. والنهي عن شيء هو يعني العكس. الأمر بالشيء هو نهي عن واحد ضد من أضداده. الأمر بالشيء نهي، لا نهي عن جميع الأضداد. عن جميع الأضداد. أيوه، لأنه ترك ما يتعارض. نعم. لكن النهي عن الشيء هو أمر ضد واحد من الأضداد. ما كان الخلاف بينهم لفظي يا شيخنا؟ ها؟ ما كان الخلاف لا طائلة من تحته؟ لا، هو ليش يقول أن المباح واجب؟ يعني ايش إذا الفرق بينه وبين الواجب؟ دخول احنا تعريف الواجب ما أمر الشارع به أمرا جازما. أيوه. أو ما يعاقب تاركه ويثاب فاعله امتثالا. أيوه، يثاب فاعله امتثالا. طيب هذا ما ينطبق عليه. وقلنا المباح ما لم يؤمر به ولم ينهى عنه لذاته. وكونه قد يؤمر به لا لذاته، هذا لا يجعله مباحا يكون. أيوه نعم. يعني المقصود أنه قال لذاته هو، ولا قال لعارض عارض؟ هو يقول فلسفة واضحة. لا مباح. لأنه ما في مباح، لأن كل مباح فعلته وأنت تركت به محرم. نعم. وهذا القاعدة يا شيخ: الأمر بالشيء نهي عن ضده. قلتم من حيث اللزوم، من حيث اللزوم، من حيث اللزوم. والشيخ يقول: الجمر تحت الرماد، أو عبارة النار تحت الرماد. نعم. النار تحت الرماد، ذاك في قضية أنه ما هو النهي عن ضده، يقول إرادة الإرادة، إرادة الإرادة. وأنه الشيخ ذكر، لأنه ابن قدامة رحمه الله قال بأنه الأمر لا يقتضي الإرادة أقوله كذا. الشيخ قال أن الأمر يقتضي الإرادة الشرعية، كل أمر شرعي يراد شرعا، يراد قدرا شرعا، يراد شرعا لا قدرا. ما كونك تقول لا إرادة الأمر لا لا لا ليس فيه إرادة، هذا يعني ينبغي تفصيل، قال ينبغي تفصيل. لأن الإرادة إما شرعية أو قدرية، هذا هو. نعم، قضية كلام النفس. ولا قال أيوة، لا في قضية الصيغة، الصيغة. أيوة، زعموا أن الأمر نفس المسألة. زعموا أن الأمر هو عين النهي عن الضد، مع أن متعلق الأمر طلب ومتعلق النهي ترك، والطلب والطلب استدعاء أمر موجود، والنهي استدعاء ترك، فليس استدعاء شيء موجود، فليس استدعاء شيء موجود. وبهذا يظهر أن الأمر ليس عين النهي عن الضد، وأنه لا يمكن القول بذلك إلا على زعم أن الأمر هو الخطاب النفسي القائم بالذات المجرد على الصيغة. ويوضح ذلك اشتراطهم، ويوضح ذلك اشتراطهم في كون الأمر نهي عن ضد أن يكون الأمر نفسيا، يعنون الخطاب النفسي المجرد على الصيغة. بعدين قالوا أما الصيغة فلا، ولم ينتبه لأن هذه من المسائل التي فيها النار تحت الرماد، لأن أصل هذا كلام مبني على زعم باطل، وأن كلام الله مجرد المعنى القائم بالذات المجرد عن الصيغة، عن الصيغة وهذا غلط. والمسألة الأخرى كمان الشيخ تعرض لها في قضية قول ابن القدامى أنه لا تشترط الإرادة في الأمر. الشيخ قال ينبغي التفصيل هنا، أنه الإرادة التي لا تشترط الإرادة الكونية القدرية، أما الإرادة الشرعية فإن الله عز وجل إذا أمر بشيء أراده شرعا. أيوه. نعم. يقول الإمام رحمه الله تعالى: وبنى مذهبه في ذلك على أصل، هو أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده إن كان له ضد واحد فالحركة مع السكون، فإن كان له أضداد كان النهي عنه أمرا بأضداده على سبيل البدل، يعني بضد واحد من الأضداد. هذا هو، لأنه يعني ما يمكن يتلبس بالجميع. أيوه. فلو أمر بها جميعا كان التكليف ما لا يطاق. نعم. فالنهي عن القيام أمر بواحد من القعود والاضطجاع والاستلقاء. لا، مثلا الأمر بالصلاة نهي عن الكلام والأكل والشرب. أيوه، والمشي يعني على أضدادها جميعا، أنه لا يتعارض، لأنك لو تركت الجميع ما في تعارض، لكن لو فعلت أضداد ما ممكن، ما يمكن تفعل أضداد. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال فما من شيء من هذه الأضداد إلا وهو من حيث النظر إلى نفسه واجب، وإن ثبت التخير بينها. إيه. بين هذه الأضداد اللي هي على سبيل البدل. نعم. كأنه زي الرقبة، الرقبة لا يفعل يعني هذه الرقبة الفارع. لا، الرقبة يعني في الجنس، إما هذه أو هذه. أيوة أيوة. يقول: لأن ذلك لا يخرجه عن حقيقة الواجب كالواجب الموسع، فهو واجب من هذا الوجه ومباح من حين ثبوت التخيير فيه. لكن التخيير المراد به الذي ينافي الوجوب هو التخيير بين الفعل والترك، أما ترك واحد بشرط أن تفعل غيره لا ليس تخييرا، ليس التخيير الذي هو ينافي الوجوب. أيوه. علقت مساحة شيخ، أنا قلت الحاصل قولي في هذه المسألة ردها إلى القصد، هذا كأنه من أيوة من كتاب البرهان. أيوة. يقول: حاصل قولي في هذه المسألة ردها إلى القصد، فالغرض من النهي عن الزنا مثلا هو عدم وقوع الزنا، لأن المراد منه ضد من أضداده، والمباح مقصود بقصد الإباحة وليس مقصودا بالإيجاب، والكعبي لا ينكر ذلك، وغيره لا ينكر أن المباح قد يقع ذريعة للكف عن المحظور، والذي يوضحه هو أن الزنا محظور لنفسه وهو ترك للقتل، فليكن محظورا بحيث إنه زنا، واجبا بحيث إنه ترك للقتل. أيوة. ومن لم أيوة هذا يعني بعيد يعني. أيوة. ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي فليس على بصيرة في وضع الشريعة. هذا أيوة. بالإضافة إلى أن إنكار الإباحة هو هجوم عظيم على الإجماع وخرق له، لأن الكعبية وأتباعه مسبوقون بإجماع الأمة على الإباحة. انظر البرهان والبحر المحيط، وقد ذكر أوجها كثيرة في الرد على الكعبية والمستصفى والمنقول والموضوعات. بس كان الكلام هنا من البرهان. أيوة هو كلام البرهان. حتى في التعليق اللي بعد شيخنا قلتم قال انظر البرهان إمام الحرمين فإن فيه ما يخالف هذا، حيث قال وسبيل مكالمته يعني الكعبية ينبني على ما تنجز الفراغ منه الآن، وقد مضى في الأوامر إذ تكلمنا أن الأمر بالشيء لا يكون نهيا عن الضاد المأمور به بما يكشف المقصود في ذلك انتهى. ويوضحه التعليق السابق. أيوة. فلعل إمام الحرمين ذكر ما قاله المؤلف في أحد كتبه الأصولية غير البرهان. أما بالنسبة للآمدي فإنه ذكر ما قاله المؤلف وعبارته وبالجملة وإن استبعده من استبعده، يعني قول الكعبي. أيوة. فهو في غاية الغوص والإشكال، وعسى أن يكون عندي عند غيري حله. عجيب الله، يعني هو ما وصل إلى حل، يعني كأنه يقول غوص ما لا جواب له، وكأنه يقول لابد واحد يفعل شيء يترك به المحرم، لكني ورد عليه بهذا لأنه يكون المحرم الثاني واجب لأنه ترك المحرم وهو محرم نفسه. هو يتسلسل يعني ما يصبح. أيوه. تقصد لذاته، أما بغير لذاته يصبح. هو أصلا المباح، هو نشأة تتميز بتعريفاتها. هو تعريف المباح يختلف عن تعريف الواجب. أيوه. لكن في الواقع العملي أن المحرم لا يمكن تركه إلا بالتلبس، إلا بوجوب الفعل شيء آخر. بفعل شيء آخر. فعل شيء آخر أنت يعني الواحد النائم ما يمكن يكون شرب الخمر. النائم يقول جمعه غير مكلف. ما عليه، لكن فعله فعله كفعل البائع لا عبرة به. لكنه فعل. لكنه إذا كان نائم أكيد إنه لأنه مرفوع عنه القلم. حتى لو وإن كان يترتب عليه عروش ويترتب عليه أشياء. أنا قصدي إنه يعني خروج من البيت مثلاً مباح. إنه النية في هذا والقصد هو اللي يمايز بين الأشياء. نعم. يعني الخروج من البيت مثلا او من السوق مثلا او الدخول اليه مباح، لكن لو انه دخل السوق مثلا وسرق قل يحرم عليك السوق او زنى. لا تحرم عليه السرقة، يحرم عليه لانه موصل، لانه رجل ضعيف مثلا. ها لا، يعني المشي للسوق اذا كان هو ماشي قصده انه يسرق او قصده يفعل محرم هو مشي وهذا مخاطب به. قاعدة ما توصل للحرام فهو حرام. أيوة، يعني سد الذرائع. أيوة، ذريعة الموصل للمحرم. المشي أصلا مباح والذهاب إلى السوق مباح، فإذا كان قصد به الوصول إلى المحرم فيمنع. أيوة. الذرائع أصلا مباح. أيوة، لكن ما يقال له هنا المباح، ولا يقال له، يقال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم منع ترك الحرام به الا به. هو نفسه راجع ما لا يتم الواجب الا به، لانه ترك المحرم واجب. نعم. الله يحفظك. ونفس القاعده. قال الامام الزركشي رحمه الله تعالى، قال امام الحرمين وابن برهان والامدي وغيرهم ولا محيص عما الزمه الكعبي. عجيب. لا محيص. يعني التلبس بالضد. ايوه التلبس بالضد، لكن لا يجعله واجبا. طيب اذا تلبس بضده من الواجبات. وهو ذاهل عنه سلم. لا يتلبسه بضده من الواجبات، هل نقول هذا الواجب واجب مرتين؟ لا، لأنه أشغل عن واجب آخر. أيوة، هذا يعني وارد عليه. ممكن ذاهل، ممكن يترك الحرام ذهولا عنه. ها؟ كيف؟ ممكن يترك الحرام وهو ذاهل عنه، يعني هو نايم. قلنا نايم. أيوة. يقول ولا محيص عما ألزمه الكعبي إلا بإنكار ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لا صحيح، ما لا يتم الواجب إلا به هو أصلا هو مباح، أنه ما كان واجبا لا يجب بهذه القاعدة. أيوة، وهو أصلا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، مثل أتم الصيام إلى الليل إذا قصر الصلاة فاغسلوا وجوهكم، لأنه ما أمر بصيام جزء من الليل ولا أمر بغسل جزء من الرأس. لكنه لما كان ما يمكن يفعل بدونه قال له ما لا يتم الواجب إلا بما واجب. لكن ما ورد بدليل آخر. نعم. يقول الإمام رحمه الله تعالى: ولهذا اختار إمام الحرمين وابن برهان أنه يجب الشرط الشرعي دون ما عداه من الشروط العقلية والعادية. لا، هو ما لا يتم الواجب إلا بما واجب الحقيقة محل الخلاف في الشيء الغير مأمور به، وهو القاعدة تنطبق على جزء من الرأس وجزء من الليل، وهذا الجزء يكون واجبا شرعيا، هذا واجب عقليا أو عاديا، هذا واجب بتوقف الواجب عليه، فيكون شرعيا أو عقليا أو عاديا، فيكون من باب اللزوم ما لا يتم الواجب. نعم، لزوم عقلي، لزوم حسي أو عقلي، لزوم حسي، لأنه أنت ما في فرق بين الوجه والرأس، ولا في فرق بين الليل والنهار، كيف تصوم؟ ما يمكن تعرف أنك غسلت وجهك إلا إذا غسلت جزء من الرأس، ولا يمكن تعرف أنك مسكت النهار كله. مش بنقول واجب عقلي يا شيخ طوالي. نعم، نقول واجب شرعي خلص، نقول واجب حسي، هو واجب حسي، أنت مالك مأمور به شرعا، ماني مأجوب، لكن لا أنت حسن. مأمور بغسل الوجه. نعم، اغسلوا وجوهكم، ما قال اغسلوا جزء من الرأس، وتم صيامه إلى الليل. هذه القاعدة أصلا مبنية على مثل هذا، لكن ما ورد في دليل مثل الوضوء والشروط التي أمر بها. أجر الظهر للصائم، أجر الظهر للصائم مثل أجر قبل الغروب أو بعد الغروب، ولا يتخلى عنه. ما في فرق بينهم، إذا واجب شرعي يا شيخ. نعم، اعتبر واجب شرعي لأننا ساوينا بين جمع الأطراف. إحنا واجب علينا صيام النهار كله، ولما كان لا يمكن يميز فما لا يتم الواجب إلا بما واجب. نعم. أيوة. وكذلك يعني هذا في قضية حتى في الغاية، الغاية إذا كان من باب ما لا يتم الواجب إلا بما تدخل. أيوة. نعم. يقول الإمام الزرقي: إلى الليل، الليل ما هو من النهار، لكنه يدخل، لا بدك تمسك جزء من الليل من جهة الليل ومن جهة النهار، وإلا لما كان الصيام كاملا. إذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب شرعا ولا حسا ولا عقلا؟ هو أنت واجب عليك تأتي بالواجب، وكل ما توقف عليه يجب عليك. الله يحفظك. وإلى المرافق نفس القاعدة، تغسلوا أيديكم إلى المرافق نفس القاعدة. نعم، لكنه هذا وارد في بيان النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إشكال عند بعض الناس المباحات ما يسمى بحمى الناس، يعني إذا قلنا شرعا لا يجوز الإنسان أنه يقترب من أعراض الناس ولا من أبشارهم بما يخاف على أن يضربها مثلا وكذا، ما يخاف، لكن العقل يقول الله أنا ما في شيء، يعني أنا فعلت مباح وحصل الخطأ. لا لا، هو الإباحة أصلا لا تعرف بالعقل. رجل يصطاد صيدا وفي جهته قوم يقول والله أنا مباح أنا أصيد، لكن لو شرعا قلنا يجب يحرم عليك الجهة هذه. الإباحة، الإباحة ما هي حكم عقلي، إباحة حكم شرعي، ولذلك أرجع إلى الشرع، وهذا من باب الاحتياط ومن باب يعني انه الانسان اذا كان يظن ولو ظنا بعيدا انه في شخص وراء هذا الصيد انه يمتنع. نعم، غريب انه جعله قال ولا معي صار ما الزمه الكافر، وهذا عندهم جواب عنه يعني. لا هو بين كاي ما لا يتم لا هو هذا بين الصوتين، هو هذا بس يعني هذا اصلا ما هو من باب لا يتم الواجب الا به. هو واحد يقول لك ترك شرب الخمر، شرب الماء، لأن يعني الماء واجب، الإنسان ما خلاه يشرب الخمر، وإذا كان ما يشرب أصلا معناه أنه واجب كمان، ما معقول هذا. أيوة. أما ما لا يتم الواجب إلا به مسألة أخرى واضحة. الله يحفظك. يقول الإمام رحمه الله تعالى: ولهذا اختار إمام الحرمين وابن برهان أنه يجب الشرط الشرعي دون ما عداه من الشروط العقلية والعادية، اللي هو هذا في قضية ما لا يتم الواجب إلا به، ما هو في قضية ما لا يتم الواجب إلا به، قضية ما لا يتم الواجب إلا به وهو الشروط الشرعية، لأنه بعضهم يقول السبب هو الواجب لأنه يؤثر في العدم والوجود، ولكن في الحقيقة هو يرجع فيه إلى الدليل، إلى المسألة نفسها. قال الإمام رحمه الله تعالى: مسألة الفرض والواجب عندنا مترادفان خلافا للحنفية. قال ابن برهان: والخلاف ملتفت إلى أن الأحكام بأصلها عندنا قطعية، وعندهم أن الأحكام تنقسم إلى ما ثبت بدليل قطعي وإلى ما ثبت بظني. من هو؟ كيف يكون الأحكام كلها قطعية؟ علقت انتهى الآن وثم مراد العمل. أيوه نعم. يقول الإمام مراد العمل، العمل بها، العمل بها. نعم. الفرض والواجب عندنا مترادفان خلافا للحنفية. أيوه يعني مترادفان عند الجمهور، والإمام أحمد عنده رواية أنه مثل قول الأحنف. نعم. قال ابن برهان: والخلاف ملتفت. قلتم هذه ملتفت استعملها الزركشي، ما رأيتم عند أحنف ذاك ملتفت على، يعني ملتفت لا ما فيه شيء، ما في الكلام في كلام الزركشي لأنه لبيت عليه في المقدمة مبني على، يقول هذا الخلاف يلتفت على كلام. قال ابن برهان: والخلاف ملتفت إلى أن الأحكام بأصلها عندنا قطعية. أو شيء استعليق شيخنا في الفرض، قلت بالفرض باللغة القطع والتقدير والتوقيت والحز والتأثير. قال في القاموس: الفرض كالضرب، التوقيت منه قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج، والحز بالشيء وما وجبه الله تعالى كالمفروض. قلت بالوجوب باللغة السقوط والثبوت والاستقرار، منه قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها سقطت ثابتة عن الأرض لازمة محلها. والواجب الساقط والثابت والمستقر. قال بالقاموس: وجب يجب وجوبا وجبة كعدة، كعدة من عندي. قال بالقاموس: وجب يجب وجوبا وجبة لازمة، ووجب يجب والله وجبة وجبة هذه الثانية، ووجب يجب وجبة سقط، والشمس وجبت وجبا ووجوبا غابت. انظر القاموس المفردات. أما في الاصطلاح الواجب ما يذم تاريخه شرعا على بعض الوجوه. اي على بعض الوجوه حتى يدخل الموسع والمخير. وهو والفرض مترادفان عند الجمهور كالحتم واللازم لا فرق بينهما. وذهب الاحناف والامام احمد في روايه ان الفرض ما ثبت بدليل قطعي من الكتاب او السنه، والواجب ما ثبت بدليل ظني من احاد وقياس واجتهاد أو ما كان في ثبوت الخلاف. أنا قلتم الطريقة الثالثة شيخنا. أيوة. قلتم في قضية عندنا قطعية. أيوة. والأحكام عندنا أن الأحكام بأسرها عندنا قطعية. أي غلب ونص. قلتم شيخنا يعني أنه لا فرق عندنا في العمل. أيوة. بينما ثبت بدليل قطعي وما ثبت بدليل ظني، لأننا نطلق على كل منهم الفرض والواجب. وليس مراده أن الأحكام كلها ثابتة عن طريق القطع بأدلة قطعية، لأنه لم يقل بها أحد. واللي مر معنا شيخنا أنه أدلة الأصول كلها قطعية مثلا، لا لكن على العموم أنه بعدين هذه دعوة، هو هذا يتمشى مع الظاهرية، مع مذهب الظاهرية يقولون الآحاد تفيد الخطأ، أنه كل شيء في الآحاد أنه قطعي. نعم. يعني هنا نقول الأحكام قد تكون تثبت بالقطع بالظن، أما الأصول القواعد الأصولية لا بد أن تكون القاعدة قطعية. القاعدة بعضهم يقول أنها هي قطعية، ولكن لو كانت قطعية ما احتملت التخصيص أصلا. هذا اللي يقول بأن القواعد قطعية، وأنه مثل ما ذكر الشاطبي رحمه الله، ويقول بأن الدليل القطعي هو يعني كأنه مشى عليه مالكية في قضية يعني غلو الكلب، وقضية العارية، وقضية يعني خيار المجلس، ما هي العارية، خيار المجلس قصدي، العارية متفقون عليها، خيار المجلس لأنهم يقولون العارية لأنها صادمت قاعدة ووافقتها قاعدة أخرى، تقصدون بيع العراية. أيوه. العارية. نعم. أيوه. يعني هو الإمام مالك زي مثلا ولو الكلب قال انه خالف القاعده والحديث صحيح كذلك حديث خيار المجلس. وان كان مالك رحمه الله في الحديث في المسالتين كل منهما اخذ بظاهر الحديث فالتفرق حمله على التفرق بالاقوال والغسل هناك حمله على التعبد ولو الكلب هو يعني لا يترك الحديث كما يقول بعض من يكتبون يقول مالك ترك الحديث في هذا نعم كيف نعم هو لما ذكر هنا قول خلاف ملتفت الى ان الاحكام باسرع عندنا قطعيه ايوه ثم بعدين علقتم يعني انه لا ترفع عندنا في العمل بين ما ثبت عندنا قطعي الى اخره ايوه بعدين يقول وعندهم ان الاحكام تنقسم يعني والحنفية ليسوا معنا في كون مثلا انه كذلك قطعي في العمل لا فرق بين ما ثبت بظني الدلالة او ما ثبتت ادلته بالقطعي او بالظني من حيث العمل كلنا الجمهور بما في ذلك الحنفية يقولون يجب العمل قطعي فالحين يتركوا للقاعدة والقياس يتركون العمل به أيوة قضية الأمور مثلا الأحناف رحمه الله في قضية الشاهد واليمين ضعف الحديث ضعف الحديث قال أنه يعني خالف حصر الآية أيوة هذا هو خالف القطع هذه قاعدتهم وحتى عند المالكية في قضية ولو الكلب يقول لك كلوا ما أمسكنا عليكم كيف تقول أنه وخالف قاعدة أنه سبع أنه حي أنه يعني طواف أيوه هذه كلها قواعد وخالف والشاطبي رحمه الله كذلك مثل بأن عائشة رضي الله عنها أن ردت حديث أن الميت لا يعذب من كاهلي لأنه خالف لا تزروا زينتهم الله أكبر ذكر هذا في ذكر هذا في الموافقات الله أكبر قلت أيضا شيخنا قال في المحصول وأما الاسم فاعلم أنه لا فرق عندنا بين الواجب والفرض والحنفية تخصص اسم الفرض بما عرف وجوبه بدليل قاطع والواجب بما عرف وجوبه بدليل مضمون قال أبو زيد رحمه الله تعالى الفرض عبارة عن التقدير قال الله تعالى فنصف ما فرضتم أي قدرته وأما الواجب فهو عبارة عن السقوط قال الله تعالى فإذا وجبت جنوبها أي سقطت إذا ثبت هذا فنحن خصصنا اسم الفرض بما عرف وجوبه بدليل قاطع لأنه هو الذي يعلم من حاله أن الله تعالى قدره علينا هذا أبو زيد يعني. أيه. نعم. وهذا الفرق ضعيف انتهى كلامه خوص أنا قلتم هذا الفرق ضعيف لأن الفرض هو المقدر لأنه الذي ثبت كونه مقدرا علما أو ظنا كما أن الواجب هو الساقط لأنه الذي ثبت كونه ساقطا علما أو ظنا وإذا كان كذلك كان تخصيص كل واحد من هذين الفضين لأحد القسمين تحكم المحضار يعني على كل حال هما الإمام أحمد قال بأنه لما كان يعني الفرض أقوى لغة وأقوى تأثيرا في اللغة فلا مانع من أن يكون أقوى شرعا جميل نطلق على جميل نطلق على أركان الإسلام فرائض هو هذا هو يقول ايوه يقول فرض ولكن الذين يقولون بان لا يفرقون بينهما يقول الواجب ينقسم قسمين منه ما هو ثابت قطعي وثابت فرضي ويقول الفرض كذلك أيوة. ثم قلت شيخنا وعلق الدكتور العلواني من هذا؟ العلواني هو محقق المحفوظ وعلق الدكتور العلواني على المساله تعليقا مفصلا وحسنا حتى قال وعلى هذا بتخصص حنفيه الفرض بالقطعي والواجب بالظني مجرد اصطلاح لهم وحاصله أنهم قسموا الحكم باعتبار وصوله إلينا قسمين مقطوع به ومظنون وجعلوا لكل قسم اسما يخصه لكن بنوا على أحكام كما قلت لنا في الصلاة صح الفاتحة هم الناس يقول لك الخلاف لغوي وما هو لغوي لأنه هم عندهم الفرق بين الفرض والواجب هو الزيادة على النص هو نفسه بعينه هي نفس القاعدة زيادة على النص نسخ أيوة وهذه قاعدة هي نفسها زيادة على النص نسخ هم يقولون زيادة على النص نسخ لأنه المعلوم لا هو زي التغريب وزي وزي كذلك الفاتحة مع فقرة وما تيسر من القرآن هي زيادة على النص. نعم. قلتم حفظكم الله يقول وقالوا إن حكم المقطوع فيها أنه يكفر جاحده وحكم المضرون أنه لا يكفر جاحده والشافعية ومن معه يوافقونهم على أن المقطوع به يكفر جاحده ولكن لا يخصونه باسم الفرض بل يسمونه فرضا وواجبا كما يوافقونهم على أن المضرون لا يكفر جاحده ولكن لا يخصونه باسم الواجب بل يسمونه واجبا وفرضا والخلاف إنما هو في التسمية وإطلاق اللفظ كما بينا. أيوة إطلاق اللفظ لكنه مبني عليه أحكام. قلت لنا شيخنا في درس المنار إنه لو أنكر المباح المعلوم من الدين بالضرورة إباحته كفر. هذا صحيح إنه هذا ليس معناه الفرض لأنه الفرض والواجب معناه ما أمر الشارع به أمرا جازما وثبت قطعا فيكون فرضا وما أمر الشارع به أمرا جازما ولم يثبت قطعا فهو واجب. لابد من إضافة أمر به. نعم لأنه ما الذي لم يؤمر به لا يقال له واجب ولا يقال له ثبوت الواجب فرض. والمباح والمستحب كله على حد سواء. أيوة إذا ثبت عن طريق القطع يعني لكنه لا يقال له واجب ولا فرض لكن لسانه أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة حتى المحرم محرم ما مأمور به لكنهم في كتب الحنفية ما يذكرون هذا إلا في الفرض والواجب ما يذكرونه في المستحب لأنه ما مأمور به لأنه الفرض والواجب مأمور به كلهم يقولون الواجب تعريفه ما أمر الشارع به أمرا جازما الفرض ما أمر الشارع به أمرا جازما وثبت قطعا إذا ثبت قطعا المأمور به أمرا قاطع أمرا لازما إذا ثبت قطعا يسمونه فرضا وإذا ثبت ظنا يسمونه واجبا وكلهم يشتركون في أنه أمر جازم. الله أيوه. يقول بل يسمونه واجبا وفرضا فالخلاف إنما في التسمية وإطلاق اللفظ كما بيناه فإن ادعى الحنفية بعد ذلك أن التفرقة بين الفرض والواجب لغوية أو شرعية قلنا لهم ليس في اللغة ولا في الشرع ما يقتضي ذلك كما تقدم بيانه وشرحه وإن ادعوا أن التفرقة الصلاحية قلنا لا مشاحة بالاصطلاح. لا هو بس الإمام أحمد ذكر أن في فرق في اللغة وهو الذي بنى عليه الحكم ذكر ذلك في الروضة ذكره ابن قدامة وقال إذا كان الفرق فيه سقوط وتأثير والواجب فيه سقوط فقط فإذا كان هذا زيادة في اللغة فيبنى عليه زيادة في الشرع ذكر هذا. الله يحفظك. يقول إمام الزركشي رحمه الله تعالى كيف؟ إمام الزركشي كيف؟ هو هذا وهذا معناه لأنه ما أحد يقول بأنها كلها خطأ هذا لا يقول بها أحد ها؟ كيف؟ لا في فرق بينهم هما عندهم إذا كانوا يفيد الظن يتركوه للقاطع والجمهور عندهم أنه يخصص هما عندهم لا يخصص ويقدم عليه كيف؟ الشيخ محمد مشتعل عليه يقول هما الحنفية مثلنا في الأحكام كيف نقول إحنا الأحكام كيف نقول إحنا في الأحكام وهم ما يعملوا به العمل ما يعملون به يقولون على سبيل يعني على سبيل الباب لا على سبيل القطع إذا ثبت وجوبه لا مثل يقدمون عليه يعني ذاتها ما في تعارض قد يكون في تعارض هم يتركونه هم عندهم من تركها عصى وصحت صلاة والطواف كذلك في الطهارة في الطواف لو طاف محدثا عليه دم عليه دم وفعل معصية يقول إمام الزركشي هما أصولهم منضبطة الحقيقة أيوة رحمه الله وبعض كثير من الناس يتحامل عليهم ويقول أبو حنيفة يترك الحديث ما يجوز شرعا الأصول كنظرية عامة منضبطة لكن في التطبيق لا التطبيق منضبط كذلك عندهم مثلا في الطهقة في الصلاة وفي الوتر وغيرها أوجب الوتر وهو أوجب الوتر أوجب غيبة الفجر ايوه جابوها وغيرهم، حتى بعضهم يقول ان السنه المؤكده واجب، يسمونها واجب الواجب. ايوه كما عند المالكيه وعند ويقولون بانه النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها ولم يتركها. اقصد انها خالفت ما خالفته كيف؟ خالفته من فين؟ قلت لنا ان الطهقه ما ينقض داخل الصلاه ينقض خارجها. ايوه لكنهم هم يقولون هذا في يقولون هذا في حديث ما خالف القاطع. ما خالف هو لا يثبت، لكنهم اخذوا به وبنوا يعني حتى الباجي رحمه الله قال انه من المرجحات على ان الحديث لو فرضنا صحته انه يغض من شان الصحابه فلا فيكون مرجوحا. ايوه لانه سبب الحديث ان اعمى جاء في اثناء الصلاه فوقع في حفره فضحك الصحابه او بعضهم، فامر النبي صلى الله عليه وسلم من ضحك انه يعيد الوضوء والصلاه، وكانه عقاب لمن ضحك في الصلاه. ايوه نعم. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: ولك إن منعت هذا الكلام باب يسمى الحكم الثابت فرضا وواجبا. قلتم في الأصل بابا، وفي نسخة المرأة هذه اللي حققت الصلاة اسمها ما هي المرأة لطيفة هاشم أو كذا صفية أحمد خليفة أثبتت بابا، أنتم منعتوا لأنها هي المبتدأ. أيوه هو قال إيش؟ كتبتم تحت شيخنا في الأصل بابا. أي أيوة ولكن الموجود ولك إن منعت هذا الكلام بابا. أيوة بابا الشيخ قدم الخبر الشيخ جعله مرفوع. الأصل هو الأصل بابا، ليش شيخنا غيرتوها؟ لو كتبت تحت باب وخليته اللي موجود في الأصل فوق وكان يعني يناقش كأكاديمية. لا لا أنا إذا تأكدت أنها خطأ نضعها في الهامش، نبين انه هذا هو كلام المؤلف، لكني انا وانا ما وجدت لها. لا تثبت تثبت فوق بابا. لا لا تحت تقول لعل الصواب. لا لا نثبت هذا اذا لم نتاكد، اذا لم نتاكد من الخطا 100% نتركها في الاصل ونعلق عليها، اما اذا تاكدت من خطائها نكتب الصواب في المتن ونكتب ما هو في الهامش. وهذا العادة أن هذه أخطاء نساخ يعني ما هو خطأ. أيوة هي إيه الآن بابا لها احتمال صفية خليفة كتبتها فوق هذا. لا يعني هي كتبتها لأنها موجودة. أيوة لا أنا أثبتته، لكن أثبتته الهامش. هذه مناقشة جديدة ما عليه. هو الله يعين على البندوس. نعم الله يعين على الشيخ محمد. على كل حال هذا أصلا منهج للتحقيق. أيوة هي نسخة واحدة ما عندي نسخة أخرى كثيرة. أيوة ولذلك المهم أن الواحد يثبت. أنا في مسألة ما عرفتها إلا بعد مدة، وهي في قضية الخلاف في لفظ مسلمين هل هو عام أو غير عام، موجودة في نفس الأسئلة. فأنا نعم في شبيه المسلمين اختلفوا. أيوة يقصدون مسلمين ولا المسلمين؟ مسلمين أصلا لما تجيها أل. أيوة فهو كتب الخلاف في ما جد، ما جد اللي هي أل داخلة على المسلمين، هذه ما جد مكتوبة كتابة مساجد، وأنا ما عرفت فتركتها. ثم بعد ذلك هي ما جد اتضح لي انها ما جد، وانه طول الميم بحيث انها صارت كتابة مساجد. فبعد ذلك انا اتضح لي واني صلحتها انا في الطبعة، صلحتها يعني كان نقشة الرسالة وانا ما اتضحت لي. فبعض الاحيان اذا لم يتضح شيء تتركه، وبعض الاحيان يكون صحيح. ولذلك في تقريب الوصول في كلمة كذلك أنا كتبت تركتها زي ما هي وعلقت تحت، وبعد ذلك لما وجدنا النسخة وجدنا ذاكر فيها أن يشتد، هي مكتوبة زي يشمل. ولك إن منعت هذا الكلام باب يسمى الحكم الثابت فرضا وواجبا. يعني لك لك بابا ايش كيف هل محتمل يعني تجعلها اسم فعلا؟ ايش نجعل اسم فعل اليوم بابا والله لك لك ما تقدر تكون اسم فعل، لكن لو كان عليك لو كان لكن لك ها ما ولا التقدير. ايوه يعني انا ما وجدت لها وجه ولذلك اثبتها في الهم. نعم تفضل. يقول لك نعم شيخنا كيف ذكرني قصه من بشير الابراهيمي. ايوه قرأ كتاب حققه أحد المستشرقين. إيه؟ كتاب حققه أحد المستشرقين. إيه؟ قال هل من خالق غير الله غير هذه وضع عليها عامشة وقال في نسخة عين. يقول هذا لو يعلم ما كتب. فسمى المحققين كلهم جماعة عين. كل ما وجد أحد غير يقول لك هذا جماعة عين. عير بالراء. ولكن اللي كاتب ما وجدت ترجمة لابن لبون هذا كاتب هذا في البادي من هذه البادي ما وجدت ترجمة ابن لبون يقول إلى الآن ما وجدت ترجمة ابن لبون يعني. هو لو رجع لأسنان الحيوان وجد له ترجمة كان لعله أخو بنت لبون كيف؟ يقول الشيخ محمد خبر كان محذوفا. ايوه اللي صح لي كان محذوفا. ايوه اذا كان كان محذوفا ايوه انا اهون منها تقدير المبتدا يقول على كان بابا يسمى الحكم الثابت فرضا وواجبا وان لم يكن قطعيا إيه كان بابا شو بدليل كان يسمى بعده يقول كما وان لم يكن قطعيا كما يسمى كما ثبت بالقطعي المهم بس انا عشان نرجع ونخرج بس يقول باب يسمى الحكم الثابت فرضا واجبا وان لم يكن قطعيا يسمى ما ثبت بالقطعي. ايه الله يحفظك. الله يحفظك. الرساله لها تقريبا 26 سنه من خلال المده الطويله هذه مع عمل زيادات واضافات من خلال القراءه والاطلاع يعني ابغى لك الصوره يا محمد ما في بس بعض الأحيان الواحد يطلع على أن تعليقه ناقص قد يعني في بعض الأشياء فيها قصور يعني من تعليق أنا ما الكتاب ما يحتاج يعني كتاب شيخنا إن شاء الله بالخير بالنسبة لحديث خمس من الفواكه يقتلها الحلي والحرام ورد في إحدى الروايات عند البخاري الغراب في إحدى الروايات عند مسلم من طريق سعيد بن المسيب الله عنه من عائشة رضي الله عنها الغراب الأبطع وجدت الشراح كتب الحديث ما يجب الفقه بعضهم يعتبر هذا من قبيل العام الغراب وبعضهم يعتبره من قبيل المطلق وكان الظاهر لي في بادئ الأمر أنه من قبيل العام وبدأ لي أنها من الاستغراقية مثلا وأن الأبطع من باب التخصص بالصلح ووجدت بعض الشراح مثل العراقي صح التدريب يقول وقيد في بعض هكذا ورد مطلقا وورد تقييده بالأبقع فمن ذهب إلى حمل المطلق يعني فجعله قبل المطلق والمقيد ايش هو اللفو؟ الغراب والأبقع كيف يكون الغراب؟ كيف يكون الغراب؟ كيف يكون الغراب من باب المطلق؟ أنا هذا اللي وجه الإشكال ايوه نعم لو يسأل أيضا من جاء أخرى الأبقع ليس قيدا هذا وصف أيوة وصف أيوة وصف اسمه ظاهر لي أنه من قبيل عام وخصيص هو عام موصوف هو عام موصوف عام موصوف بس عام موصوف هو الآن الوصف أنت لو قال غرابا أبقع كان مطلقا ومقيد لكن الغراب هو مقيد من حيث الوصف وهو عام من حيث أب وقد يكون اللفظ واحد قد يكون اللفظ واحد عاما باعتبار وهو مطلقا باعتبار زي الميتة الميتة عام وهي مطلقة ولذلك قيدت الدم الدم قصد الميت والدم الميتة والدم الدم يعني المعرف يا أردت أن يعني ما هو موصوف هو عام وهو عام. لو قلت الدم المسفوح هو عام ومقيد وموصوف. عام ومقيد وموصوف ثلاثة. لا هو القيد هو الوصف. القيد هو الوصف. أيوه. هو أصلا المطلق هو ما دل على معين أو غير معين موصوف بأمر زايد على الحقيقة الشاملة للجنسية. ما دل على معين زي زيد وعمر. غير معين موصوف بأمر زايد على الحقيقة الشاملة للجنسية زي رقبة زي رجل طويل رقبة مؤمنة ورجل طويل. حيث الصناعة الأصولية هل نقول في قوله صلى الله عليه وسلم الأبقع ألا نعتبره تخصيصا في الصناعة الأصولية أو نعتبره تقييدا؟ هو هذا هنا أقرب هو للتقييد لأنه وصف. هذا لو قلنا الغراب لو كنا الغربان جنس وأخرجنا بعضهم أيوة وما هذا وصف هذا ما داخل الغراب. الله إذا دائما شيخنا حفظه الله يفيد أن التقييد في الأوصاف والتخصيص العموم والخصوص في الذوات والإطلاق والتقييد في الصفات.